فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام وكذلك قناة قرطبة. باسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم، شكرا لكم. شكر الله لكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فيمكنكم ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، الأخت هاجر من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا أريد أن أسأل يعني عن موضوع، أنا فتاة تبلغ من العمر 19 سنة. نعم. وأنا أدرس في ثانوية قسم النهائي. نعم. يا شيخ، نحن في الجزائر ندرس مدارس مختلطة. نعم. والجامعة أيضا مختلطة، يعني إذا دخل و ننتقل عن طريق النقل الجماعي مختلف أيضا وبدون محرم. يا شيخ، أنا أرى عائلتي كلها معايدة أني أترك الدراسة. عائلتك حتى أعمامي أخوالي وأمي لها أمل كبير في أني أدرس وأتخرج يعني، ووالدي أيضا أمي تعايد أني أترك الدراسة، أراها تتأثر إذا أخبرتها أني سأترك الدراسة. نعم. عائلتك تقولين يا أختي الكريمة يعني موافقة على هذه الدراسة أو غير موافقة؟ موافقة طبعا، هم يلحقون أن أدرس. طيب إن شاء الله تسمعني إجابة إن شاء الله يا أختي هاجر. في إضافة يا شيخ، والآن تقدم لخطبة شخص يعمل في ثانوية، ليس الثانوية التي أدرس فيها، يعمل في ثانوية مدرس علوم إسلامية، وهذه الثانوية أيضا التي يعني فيها مختلطة، ويعني إذا قابلت هذا الشخص سأعيش مع أهله، يقول أنه سيصدق الدين ويقول بأنه سيصدق الدين، ولكن نحن هنا في الجزائر عندنا كشف الوجه. عندكم كشف الوجه؟ أنا أريد يا شيخ أن أتى بالشفاء. طيب، يعني أغطي وجهي. طيب تسمعي، وهو يا شيخ وإن غطيت وجهي سأبقى أمام إخوتي يعني كاشفة للوجه. طيب واضح. تسمعين إجابة يا أختي الكريمة هاجر بإذن الله تعالى. أشكرك. معي باخت من السعودية، تفضل. أخي باخت تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويجزاكم عن الإسلام خيرا. ويحفظك ويجزاك والسامعين. عندي سؤال لو تكرمتما. تفضل. الأول في قوله تعالى في سورة الأنعام، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. كيف يا شيخ استمتع الجن بالإنس والإنس بالجن؟ معنا نعلم أن يعني يضرون بعضهم يضر بعضهم بعضا، وليس هناك استمتاع كما في ظاهر الآية، أريد شرح هذا. الشيء الثاني بارك الله في الاستثناء إلا ما شاء الله، هل هذا يعضد القول بفناء النار؟ سؤال أفضل، هل يعضد القول بفناء النار أن النار تفنى في قوله تعالى إلا ما شاء الله خالدين فيه إلا ما شاء الله؟ طيب. السؤال الثاني يا أخ أحمد تكرمت، يقول نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآية، هل الاستغفار ينفع الكفار؟ أن نعلم أن قوم نوح يعني كانوا كفارة في الغالب أغلبهم. نعم أي أحسنت. طيب أي آخر صقرة لو تكرمت تفضل. هل نعلم في الإسلام أو في الشرع أن الصبح ينتهي بأذان الفجر، لكن من أراد أن يقول أذكار الصباح قبل أذان الفجر يعني كالمؤذنين الذين يذهبون المساجد، هل يصح أن يقول الأذكار قبل أن يدخل صلاة الفجر وتحسب لهم؟ أذكار أذكار الصباح تقصد؟ هي أذكار الصباح، هل يمكن تقال قبل أذان الفجر؟ طيب طيب إن شاء الله. شكرا لك أخي باخت، بارك الله فيك. معي عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك يا أخي عبد الرحمن، نسمع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الآخر يا شيخ، يعني دوفنا إلى متواه الآخر، ما حكم دوفنا متواه الآخر؟ نعم. هل يجوز هذه الكلمة يا شيخ؟ والسؤال الثاني، هل جائز أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية؟ والسؤال الثالث يا شيخ، شخص بدأ الصلاة وهو كبير، فهل يخلف صلاة التي لم يصليها في صغره؟ وجزاكم الله خيرا. هل واضح؟ يصليه بعدما كبر كما يصلي. نعم. طيب شكرا لك يا أخي عبد الرحمن، بارك الله فيك. أم محمد معي، تفضلي. ألو. تفضل يا أختي محمد، اسمعيني من سمعة الهاتف يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. ألو. أخفض الصوت عندك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد أخفض الصوت، صوت الجهاز عندك إذا تكرمت. طيب نسيم من العراق، تفضل. نسرين من العراق، تفضل. تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. أنا عندي طلب يا شيخ وسؤالين. تفضلي يا أختي، الطلب ثم سؤالين. يا شيخ عبد العزيز، أنا تصلت بك على قناة الرسالة. نعم. أريد تردد قناة المجد العلمية. تريدين ماذا؟ تردد قناة المجد العلمية. طيب الشيخ ايش عرفه بالقناة المجد العلمية؟ لا هي رسالة للإخوان في الكنترول إن شاء الله. يعني الآن إن شاء الله يعطونا إياه بإذن الله تعالى. لو تنتظرين يعني، لو تنتظرين على هاتف الإخوة إن شاء الله في الكنترول يعطونك التردد. طيب أعطينا سؤالين يا أختي الكريمة ثم يعطونا. يا شيخ بإذن الله اتصال فيك وما حصلتك. كيف؟ اتصلت لي على قناة الرسالة، أنت قناة العلمية ما حصلت على التردد، ما قناة المجد العلمية. طيب الآن إن شاء الله تعالى الزملاء يزودونك فيه على الهواء. أعطينا السؤال. على الاتصال يا أخوي. أيوة خليك على الخط. خليك على الخط. أعطينا السؤال واستمري حتى يكلمك الزملاء في الكنترول. السؤال الأول. نعم. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاة الفجر وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجتي وعمره تامة، أسأل عن صحة هذا الحديث. نعم. طيب واضح السؤال؟ واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، أنا دائما أصوم بدون سحور وأنا من الليل، ما حكم صومي؟ تصومين تطوع دون سحور ها؟ إيه وأنا من الليل أنوي، هل صحيح صومي؟ طيب أمشي أمشي إن شاء الله. الزملاء طيب لا واضح السؤال يا أختي نسرين، يعني لعل الزملاء وصلك التردد، لعلك تبقين مع الزملاء على مع الكنترول حتى يعني يزودوك بتردد قناة المجد العلمية. شكرا لك يا نسرين. معي من؟ شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضية الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان. وسؤال الأخت الكريمة هاجر من الجزائر، تقول عمرها في 19 من عمرها، تدرس في قسم مهني في الثانوية مختلط هذا القسم، والجامعة كذلك مختلطة، ووسائل النقل مختلطة، وهي تذهب إلى مدرستها دون محرم. تقول بأن عائلتي ترغب في أن واصل دراستي وأن لا أنقطع عن هذه الدراسة، وكأنه أشكل عليها هذا الأمر، وتقدم لزواجي بها معلم في ثانوية أخرى. تقول بأن السائد عندنا كشف الوجه وإنما الحجاب وعدم تغطية الوجه، فكيف الخلاص أو كيف أتصرف في مثل هذه الأشياء؟ مع حاجتها إلى الدراسة ورغبتها في أن تستر نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الأخت هاجر وأن يثبتها على طاعته وجميع إخواننا وأخواتنا، وأن يزيدهم من فضله. سرني حقيقة حرصها والذي ذكرته مع الأسف من أن جميع المدارس عندهم العامة وكذلك الجامعات مختلطة، هذا لم يكن موجودا في بلاد الإسلام قبل الاستعمار والاستخراب البغيض الذي سيطر على الجزائر وغيرها من بلاد الإسلام، إذا استثنينا ولله الحمد هذه البلاد المباركة التي لم تطالها يد المستعمر بفضل الله. كل بلاد العالم الإسلامي استعمرت، وعمل هؤلاء الصليبيون المجرمون الذين استعمروها مع الأسف على صدها عن دين الله وتوطين العلمانية بفجورها وفحشها وفسادها وانحرافها عن منهج الله عز وجل، عملوا على توطين هذا الفساد في بلاد الإسلام وعلى منع تطبيق الشريعة الإسلامية والالتزام بها، بل فصل الدين عن الحياة، وحصروا الدين كما هو حالهم الآن في أوروبا وأمريكا بأماكن العبادة، أما الحياة فلا شأن للدين بها مع الأسف. قد يكون هذا مبررا عندهم لأن الدين الذي عندهم مع الأسف دين محرف ويحارب العلم وحرية الإنسان الحقيقية، ولذلك ليس غريبا أن يثوروا عليه، لكن دين الإسلام هو دين العلم، هو دين الحرية الحقيقية الذي يحرر الإنسان من عبادة العباد ليعبد رب العباد سبحانه وتعالى وينقل الناس من الظلم والجهل إلى عدل الإسلام ورحمته. مع الأسف خرج المستعمر بعد أن قدم أهلنا في الجزائر الملايين من الشهداء، أكثر من 2,000,000 شهيد في الجزائر وحدها فضلا عن الدول الإسلامية الأخرى، لكن لا تزال آثار هذه العلمانية الفاجرة مسيطرة مع الأسف في كثير من بلاد الإسلام. ومن مظاهرها ما ذكرته الأخت هاجر، يعني شيء والله محزن يا أخي، في بلد إسلامي قدم 2,000,000 شهيد لكي يتحرر من هؤلاء المستعمرين والمستخربين المفسدين، ولا يزال مع الأسف يعيش ثقافتهم في كثير من جوانب الحياة. لماذا؟ لماذا؟ خرج المستعمر لكن مع الأسف هذه القوانين الوضعية الفاجرة والعادات التي رسخها في تلك البلاد على خلاف ما جاء به الإسلام وقيم الإسلام لا تزال قائمة. وأنا لا أتكلم عن الجزائر وحدها، في أكثر بلاد العالم الإسلامي. أنا كنت قبل تقريبا أشهر أنظر إلى صور من جميع بلدان العالم الإسلامي للنساء قبل حوالي 70 عاما، سبحان الله غطاء كامل للمرأة في تركيا وفي دول المغرب العربي وفي الشرق دول شرق آسيا فضلا عن دول الخليج العربي وما حولها. كان هذا هو السائد في بلاد المسلمين، بل كان هذا هو السائد حتى في بلاد النصارى في دول أوروبا وأمريكا قبل هذه الثورات الحديثة التي مع الأسف بسبب تسلط الكنيسة والكهنوتية التي حجرت على الناس مع الأسف واستعبدتهم من دون الله ثاروا على الدين بكل قيمه ومعطياته مع الأسف الشديد، وأرادوا أن يفرضوا هذه الثقافة المصادمة لمنهج الله عز وجل على أهل الإسلام، والإسلام على خلاف ما عندهم الله الحمد هو دين الحرية الحقيقية، هو دين العدل، هو دين الكرامة، هو دين العلم، والعلم أعظم سبب يدعو للإيمان. فالذي يصلح لهم لا يصلح لنا، وهم مع الأسف الشديد عادوا كل الأديان بسبب ما رأوه من تسلط الكنيسة وظلمها في خاصة في تلك الأزمان، وحصروها الآن في دور العبادة ونحوها. أنا أقول خرج هذا المستعمر لكن ما تزال آثار ثقافته بكل أسف مسيطرة وموجودة في أكثر بلاد الإسلام، ويراد فرضها يا أخي على كل بلاد المسلم حتى البلاد التي لم تستعمر من قبل في المملكة العربية السعودية. هناك الآن حملة تغريبية ممنهجة مع الأسف يشارك فيها منافق هذه البلاد ومجرموها مع الأسف الشديد ممن ابتلي بهم، وهم كما أخبر الله عز وجل عنهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات، هؤلاء عباد الشهوات والأهواء، أن تميلوا ميلا عظيما أي عن منهج الله عز وجل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحذرهم، سبحان الله شيء عجب، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. سبحان الله العظيم. ويقول في الآية الأخرى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، أهل الشرك وأهل الأهواء والنفاق، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا أخي الكريم، هذا لا يجوز أن يحصل الاختلاط بهذه الطريقة في أماكن مقاعد الدراسة وأماكن العمل الخاصة التي تكون داخل المكاتب ونحوها، هذا لا يصح، لأن هذا مدعاة لكثير من الشرور والفجور. وما يحصل اليوم مع الأسف الشديد من كثرة انتشار الزنا وكثرة اللقطة وتهدم كيان الأسر وكثرة الطلاق، من أكبر أسبابه توطين هذا الاختلاط، بل فرضه مع الأسف على الناس منذ نعومة أظفارهم، منذ يبلغ الطفل السابعة من العمر وهو يعيش مع هذه الفتاة ثم تكبر معه. ماذا نتوقع يا أخي؟ كذلك حينما يكون الموظف مع الموظفة كل يوم 8 ساعات أو أكثر يجتمع هو إياها، وقد يكون الباب مغلقا ويحضر الشيطان بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثم يعني حالنا كما قال الأول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. لا يا لا، هؤلاء البشر ليسوا ملائكة، ليسوا معصومين، فلا يمكن أن تضع الزيت يعني بجانب النار ثم ترجو السلامة. صحيح. إذن يا أخي هذا وضع غير طبيعي ومخالف لشرع الله ولا يجوز. ولهذا يجب على إخواننا وأهلنا في كل البلاد الإسلامية، على الأمراء والحكام بالدرجة الأولى ثم على العلماء وهم أيضا من ولاة الأمر الذين أوجب الله طاعتهم بالمعروف، يجب عليهم يا أخي أن يغيروا الوضع وأن يبدأوا على الأقل بإيجاد مدارس مفصولة. صحيح. بحيث يعني الصالحون وأهل الخير من أمثال الأخت هاجر وأهلها ونظراؤها كثر يجدون يعني مجالا ولله الحمد يحققون بهذا المقصد الشرعي ويطلبون العلم الذي يخدم به دينهم وأوطانهم. نعم. وأيضا يسلمون من هذا الشر والأذى. نعم. هذه الخطوة الأولى وهي مقدور عليها ومستطاعة ولله الحمد في كل البلاد. صحيح. إذا لم يتيسر، أفرض أنه غير موجود أو ربما وجد في مدن بعيدة ولا تستطيع الذهاب إليها، أنا أرى في هذه الحال أن لا تحرم نفسها من الدراسة، تدرس، لكن الواجب عليها أن تتقي الله بأن تتحجب كامل الحجاب الذي تستطيعه، وما أكرهت عليه ولا تقدر عليه فهي إن شاء الله معذورة عند الله. نعم. وتبتعد عن مواطن الفتنة ولا تتوسع في الحديث مع زملائها ومع أساتذتها، ولكن تواصل دراستها سواء كان في الثانوية أو في الجامعة. نعم. الخطبة التي حصلت لها صلى الله أن يتمها على خير إن كان هذا الرجل مناسبا لها، وأنا أقول لها لا تترددي، ولا يمنعنك كونه يدرس في مدرسة مختلطة من الزواج منه. صحيح. بالعكس، على العكس يا أخي، هو كما قالت هو لله الحمد يدرس علوم شرعية، واضح أن الرجل لله الحمد طالب علم شرعي وإن شاء الله نصاحب دين وخلق، فأقول لا تفوت هذه الفرصة، وهذا بإذن الله مما يحميك ويصونك وأيضا مما يعينك على الاستقامة على طاعة الله وتجاوز هذه الفتن التي بوليتم بها. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، سأذنك في الفاصل الإعلاني قصير، نعود بعده المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم. أحب أن أنبه أيها الإخوة والأخوات لمن يرغب في تردد قناة المجد العلمية بأن ترددها سيخرج أمامكم على الشاشة بعد لحظات من الآن، لمن أراد أن يسجله ويحتفظ به. وهذا تردد كذلك شبكة قناة المجد العامة. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ باخت من السعودية، سأل عن قول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يسأل عن استمتع بعضنا ببعض، كيف هذا الاستمتاع، علما أن السائد والمتعرف عليه أن الجن يضرون الإنس، فما هو طبيعة هذا الاستمتاع؟ طبعا الجن فيهم صالحون وفاسقون ومسلمون وكافرون، فهم مثل الإنس. نعم. ولهذا جاءت دعوة الأنبياء كلهم إلى الإنس والجن جميعا، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال عز وجل وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سبحان الله، ليس فقط مسلمين بل منذرين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل عنهم في حكى عنهم في القرآن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. لكن شياطين الإنس هؤلاء هم كفار، عفوا شياطين الجن هؤلاء هم كفار الجن، كفار الجن، وهم أعدى الأعداء لأهل الإيمان من الإنس. يعني كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشياطين الجن أشكهم أعدى الأعداء لأهل الإيمان من الإنس ومن الجن أيضا من جنسهم. لكن الله عز وجل يتحدث هنا عن الكفار من الإنس ومن الجن، حينما يجمعهم الله عز وجل في جهنم ويحاسبهم يعني ثم يدخلهم نار جهنم والعياذ بالله، يعني كل طائفة تريد أن تتبرأ من الأخرى، الجن يريد تبرأ من الإنس والإنس يتبرأ من الجن، وكلهم من أهل النار. وهذا حكاه الله عز وجل عن الكفار عموما من الإنس والجن، أو الجن وحدهم والإنس وحدهم في الجنة عندما يتحاجون في النار نسأل الله العافية، لأنه يعني كل طائفة تريد أن تنجو ولو هلك كل الخلق. يود المجرم ليفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني لو كان يعني باستطاعة لافتدى كل أهل الأرض كي ينجو سبحان الله. فهم هناك يعني مما يذكرونه أنه يعني استمتع بعضنا ببعض. ببعض كيف استمتع بعضنا ببعض؟ هذا السؤال أيضا مهم. كيف استمتع بعضنا ببعض بتعاون بعضهم مع بعض على الشر وعلى الإفساد ونشر المنكر والفحشاء بين الناس؟ هذا واحد. استمتع بعضنا ببعض، أخذ منها بعض العلماء أنه قد يحصل الاستمتاع حسي حقيقي بين الإنس والجن، وهذا يحصل نسأل الله العافية لمن تلبس به الجن، خاصة من كان يستدعيه بفعل الأمور الفاحشة المنكرة ويفتح المجال للشياطين ولا يكون محصنا أيضا بالذكر والطاعة. فنسأل الله العافية ربما يتلبسه الجن ويشعر نسأل الله العافية باللذة مثل ما يحصل بين الإنس والإنس، يعني بين الرجل والمرأة ونحو ذلك. هذا أيضا جزء منه، وهو من تسلط الشيطان العبد، وغالبه غالبا ما يكون هذا حينما يكون الإنسان يعني معرضا عن الله سبحانه وتعالى، قليل الذكر أو لا يذكر الله عز وجل، تجده من دون تحصين. وربما هو يستدعي الشيطان يعني اسمحوا لي على صراحتي في الأمر لأنه واقع وأسمع فيه قصصا عن طريق الاستمناء ونحو ذلك من دون يعني أن يكون الإنسان محصن كما ذكرت بالطاعة وبالذكر. غالبا ربما الشيطان يتسلط عليه ويتلبس به ثم يبتلى بهذا ولا ربما لا يستطيع الخلاص منه، يعني يتأذى ويتألم بهذا، لكن نسأل الله العافية تسلط عليه الشيطان. وهذا ما يسميه أهل الرقى بالجن العاشق، ربما فعل هذه تبدأ في البداية ثم يصبح عاشقا ويمنع هذه المرأة حتى من الزواج لأنه لا يريد منافسا له. هذا نوع أيضا من استمتاع الإنس بالجن، ولا عاصم للإنسان يعني من هذا البلاء إلا بالله سبحانه وتعالى، بالطاعة لله عز وجل وكثرة الذكر وتحصين النفس بالأذكار الشرعية وبطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فعلى قدر إيمان العبد يكون دفاع الله عنه. بارك الله فيكم. يسأل عن قوله كذلك في آخر الآية إلا ما شاء خالدين فيها إلا ما شاء الله، هذا في دلالة على فناء النار؟ هذا قال به عدد قليل من أهل العلم واستدلوا به على فناء النار، وإن كان هذا القول ضعيفا وترده الآيات والأحاديث الصريحة المحكمة التي تدل نسأل الله العافية على أن أهل النار مخلدون في النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم، كلما خبت زدناهم سعيرا، نعوذ بالله من هذه الحال. لكن الآيات التي جاء فيها الاستثناء كقول عز وجل هنا خالدين فيها إلا ما شاء الله، هذا من باب التبرك، مثل ما قال الله عز وجل قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هل قولنا إن شاء الله أنه في احتمال يعني أنكم لا تدخلون؟ نعم. كلا، ليس هذا مراد مطلقا، لكن هذا من باب تبرك بالمشيئة، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكنه بيّن لنا سبحانه وتعالى في آيات وأحاديث كثيرة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أهل النار مخلدون في النار نسأل الله السلامة أبد الأبد، نسأل الله العافية. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت على هيئة كبش، سبحانه هي خروف بهيمة، قال فيقال يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيستشرب أعناقهم فيقولون نعم الموت كلهم ذاقوه، ويقال يا أهل النار فتشرب أعناقهم فيقال لهم أتعرفون؟ قالوا نعم هذا هو الموت الذي ذاقوه. الله أكبر. قال فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. أسأل الله نعيذنا من النار. السلام والعافية. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم باخت كذلك سؤال الثاني يقول في قول نوح فقلت استغفروا ربكم إنه في قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يقول نعلم أن قوم نوح أغلبهم كفار فهل ينفع الاستغفار هؤلاء الكفار؟ نعم هذا جاءت في سورة نوح في معرض يعني دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لقومه وبين لربه يعتذر إليه أنه لم يترك وسيلة لدعوة قومه إلا سمكة، سبحان الله يدعوهم يعني ليلا ونهارا وسرا وجهارا ولكنهم العياذ بالله غلفت قلوبهم. ثم أوحي إلى نوح عليه الصلاة والسلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، شيء عجيب سبحان الله، يعني لا تتعب نفسك. ولهذا دعا عليهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أهلكم جميعا، وفعلا أغرقهم الله عز وجل أجمعين لم يبقي منهم أحدا إلا من آمن وما آمن معه إلا قليل كما أخبر الله سبحانه وتعالى. هنا كيف يقول لهم وهم كفار فقلت يعني قلت لقومي، هو يخاطب السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات، نعم هو يقول لهم استغفروا، وأعظم الاستغفار وأكبره أن يتوبوا من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، استغفروا يعني آمنوا واطلبوا من ربكم أن يغفر لكم وأبشروا حين ذاك بعز الدنيا والآخرة وبهذه البركات التي تتنزل لكم من السماء وتخرج لكم من الأرض، يرسل السماء عليكم إدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن معنى قول استغفروا يعني آمنوا واطلبوا من ربكم أن يغفر لكم كفركم ومعاصيكم والبركات والخيرات التي تتنزل لكم من السماء وتنبت لكم من الأرض. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال يقول الصبح نعلم أنه يبدأ بأذان الفجر فهل يجوز أو يشرع ويجوز لمن أراد أن يذكر أذكار الصباح قبل أذان الفجر؟ لا شك أن الذكر آخر الليل هذا من أعظم الطاعات وأجل القربات، ويعني هو فعل الذاكرين الله عز وجل والذاكرات من الرجال والنساء، وهو مشروع وجاء الأمر به في الآيات وفي الأحاديث الكثيرة، لكن هل الأفضل أن يقرأ الإنسان أذكار الصباح قبل الفجر أو الأفضل أن يقرأها بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوع الفجر؟ لا شك الأفضل أن يقرأها بعد صلاة الفجر، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فالأفضل في أذكار الصباح أن تقرأ ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والأفضل في أذكار المساء أن تقرأ قبل الغروب. نعم. قبل غروب الشمس في المساء، لكن لا بأس لو أن الإنسان يعني شغل أو يخشى أن ينام مثلا أو عنده ما يشغله وأحب أن يقرأها قبل صلاة الفجر. نعم. وبعد طلوع الفجر أو يقرأها آخر الليل فلا حرج، وبها يحصل لها الحمد الأجر المذكور في هذه الحديث، وأيضا حفظ الإنسان وتحصينه من الشيطان والمصائب والبلايا بسبب ولله الحمد هذا الحسن الحصين وهو أذكار الصباح كذلك أذكار المساء، لكن لو كان الأمر يعني فيه خيار له نعم ويستطيع أن يقرأها قبل الصلاة أو قبل الفجر أو بعدها فالأفضل أن يقرأها بعد صلاة الفجر، حتى لو شغل أيضا أو نام فبإمكانه أن يقرأها في الضحى يعني إلى قبل الظهر، كل هذا يعتبر وقتا لقراءة أذكار الصباح. بارك الله فيكم. استأذنكم معي مي من مصر، تفضلي أختي مي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. معنا مي من مصر، تفضلي أختي. أم فيصل تفضلي. معنا ام فيصل؟ استغفر الله. معي؟ طيب حتى تجهز للصلاة أبقى مع هذه الأسئلة. فضيلة الشيخ الأخ الكريم عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن القول الشائع كثيرا في حين حال الوفاة: انتقل إلى مثواه الأخير أو دفن في مثواه الأخير، وهذا يعني نجده أحيانا في الصحف وفي النعي المكتوب في الصحف، يعني هو كأن جواز ذلك. الأخ عبد الرحمن وفقه الله يقول ليس المثوى الأخير، نعم قبره أول ما نزل آخر. بدأ نعم بدأ في الحياة الحقيقية التي لا موت بعدها، كما قال لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى في أهل الإيمان. فهل هذه العبارة صحيحة؟ من وجهة نظري أن مقصود الناس في هذه الكلام أنه هذا مثواه الأخير من هذه الدنيا، انتهى، لا مجال أن يعود لهذه الحياة. فالمعنى صحيح، لا أرى فيه إن شاء الله حرجا، وهم لا يقصدون أن هذا خلاص هو نهاية المطاف وليس بعده بعث ولا نشور، لا، ليس هذا مقصود الناس مطلقا. إنما يقصدون فعلا مثواه الأخير في هذه الحياة، انقطع ولا يمكن أن يعود إليها مرة أخرى، وهذا معنى صحيح. ثوى في هذا المكان، ثوى في هذا المكان من هذه الدنيا، انتهى منها. نعم الله. وفعلا يعني بدأ بأول مرحلة من مراحل الحياة الأخرى، نسأل الله المغفرة والتوبة. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية؟ الأصل الجواز. نعم. بنص القرآن يعني الله عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية، حتى لو كانت مع الأسف عقيدتها قائمة على الشرك. حلف النصارى عقيدتهم من الكبرى صحيح هي التثليث مع الأسف، يعني زعمهم يعني أن عيسى هو الله وهو ابن الله، وكما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك أباح الله سبحانه وتعالى للمسلم يتزوج كتابية يعني من اليهود أو النصارى، ولو كانوا يعني في عقيدتهم هم مشركون، وكما قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله واهئون قول الذين كفروا من قبل، فكلهم مشركون، وأسأل الله أن يهديهم إلى الحق وإلى دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ودين محمد وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن لما كانوا هؤلاء أهل الكتاب وكانوا في الأصل على دين صحيح وجاء به يعني نبيان من أولي العزم من الرسل موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، كانوا أقرب إلى أهل الإسلام من الوثنيين، من الوثنيين الذين لا دين لهم، أو من الملحدين يعني الذين لا يؤمنون ب إله ولا يتدينون يعني بدين، فهؤلاء أقرب إلى أهل الإسلام، وإذا عرفوا أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق الذي جاء به موسى وعيسى وإبراهيم وسائر الأنبياء، ودين عليه الصلاة والسلام هو امتداد لديانات أو رسالات الرسل قبله، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، وكلهم كانوا يعبدون يعني يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه خلاصة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن هذا أدعى لأن يسلمنا، خاصة أن الزوجة والقوامة على المرأة وتأثيره عليها كبير. لكن الإشكالية كما قال الفقهاء منذ القدم، نعم، فما بارك لو رأوا الحال اليوم، نعم، قالوا نعم هو يجوز، لكنه في زماننا هذا يذكره العلماء في القرن الثالث والرابع هو مكروه. لماذا؟ لأن الكتابية قد لا تسلم، فيخشى على أولادها أن تجرهم إلى دينها، وربما تؤثر على زوجها خاصة إذا كان رقيق الدين وضعيف العلم، ويعني أيضا ربما تكون شخصيته كذلك ضعيفة ومهزوزة، ربما هو ينحرف نسأل الله العافية، أو لا يكون له قدرة على التأثير على أولاده وعلى زوجته. الأمر الثاني ذكروا هذه حقيقة يعني في عصرنا يبدو لي أنها أفضع بكثير مما يذكرونه قديما، أنك لا تكاد تجد في أهل الكتاب اليوم من هي عفيفة بكل أسف. الأصل فيهن الفجور، بل هذه ثقافتهم وتربيتهم في الغرب بكل أسف. عندهم البنت إذا بلغت 18 وليس لها صديق يعاشرها وليس لها معاشرة الأزواج، يرون أنها مريضة نفسيا وتحتاج إلى علاج، فوطنوا الزنا والعياذ بالله. هذا شائع بشكل، ولهذا عندهم قضية البوي فريند والجيرل فريند، هذه يعني الصديق أو الصديقة نسأل الله العافية، الأخدان ثقافة يعني كما قال ولا متخذي أخدان، هذه جزء من ثقافتهم الأصيلة، ويرونها عنوان الرقي والتحضر والسلامة النفسية والاجتماعية نسأل الله العافية. فكيف يا أخي يقبل مسلم أن يتزوج بامرأة نسأل الله العافية ربما مارست الفجور وعمرها 10 سنوات أو ربما قبل ذلك. هذا بلاء، بلاء عظيم. المسلمة الزانية الفاجرة التي لا تزال تزني لم تتب من الزنا لا يجوز الزواج منها، والعقد عليها باطل. العقد عليها باطل كما قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ذلك اسم الإشارة هنا يعود على نكاح الزانيات وإنكاح الزنا، أن هذا حرام. وكذا قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، وسبب نزول هذه الآية مع صاحبة له في الجاهلية كان يزني بها، وكان ينقل الأسارة من المسلمين خفية من مكة، فلقيته في إحدى الطرقات فأمسكت به، قالت مرثد تعال معي لنسمر الليلة، قال أبعدي عني فإني قد أسلمت وإن الله حرم الزنا، فصاحت بقومها فلحقوا به فتخفى رضي الله عنه، ولكن يعني لا يزال يعني حبها علقة في قلبه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما رجع استأذن أن يتزوج منها. نعم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية صريحة وهي تفسير لمعنى الآية: وحرم ذلك على المؤمنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنكحها. فهذا يدل على أن المسلمة التي لا تزال مصرة على الزنا، يعني ستزني حتى لو تزوجت، أن العقد عليها باطل ولا يصح، فكيف بكتابية يا أخي غير مسلمة ولا تزال مصرة على الزنا؟ لكن إذا كانت فعلا تابت من الزنا واطمأن إلى عفتها، حتى لو كانت نسأل الله العافية فجرت من قبل، لكنها الآن لن تزني، الأصل هو الجواز، ولكن حقيقة أقل ما نقول أنه مكتوب. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونستأذنكم في مجموعة من المتصلين. الأخت الكريمة أمة الله من الجزائر، تفضل يا أخت الكريمة باختصار، نحن في الدقائق الأخيرة من البرنامج. يا أمة الله، يبدو في مشكلة في الاتصال. لا إن شاء الله يجي هذا. تفضل يا أمة الله، معنا يا أمة الله. استغفر الله. أبو عبد الملك معي، تفضل. عبد الملك معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو عبد الملك. شايف سؤال عندي، ابني أصيب بحادث منذ عامين. نعم. ونشرت صحيفة المناطق في الرياض خبر علاجه خارج المملكة، وانتشر الخبر في تويتر، واتصلت عليه قناة روسانا خليجية تريد مقابلة مع ابني تعرض حالته لعلاجه خارج المملكة، هل يجوز لي أن أقل مقابلة مع هذه القناة فأرد منها الخير علاج ابني خارج المملكة؟ جزاكم الله خير. واضح السؤال. طيب روتانا. نعم. طيب شفاء الله يا أخي أبو عبد الملك، تسمع إن شاء الله تعليق طيف الكريم. عبد الله، أخوي عبد الله تفضل. تفضل معنا عبد الله، تفضل بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا الشيخ عبد العزيز. حبك الله ورفع قدرك يا عبد الله، جزاك الله خير. يا أخي بالنسبة للإحرام من جدة، إي اسمعنا من سماعة الهاتف يا عبد الله بارك الله فيك حتى يأتي الصوت واضح لنا. أقول بالنسبة للإحرام من جدة للي له دورة راح الدورة أو عنده مرافقة لمريض في المستشفى. إي نعم. بالنسبة للإحرام يعني أروح هناك أجلس يومين ثلاثة، أفكر في قضية أني أزور مريضي أو أخلص دورتي يومين ثلاثة ثم من هناك أحرم من جدة، وأنا طبعا ميقاتي من يمن. صحيح. فما أدري عن جواز هذا الإحرام. أسمع إجابة إن شاء الله. سؤال ثاني تفضل عبد الله. أقول السؤال الثاني، ويمكن طور طبعا الدعوة يمكن ما يقارب 20 سنة. نعم. ألو تسمعني؟ إيه أسمعك باختصار عبد الله، تفضل. الله يحفظ. فلما جينا نقول المبلغ نريد نبالغه وكذا، قال زكيناها. طيب الناس في أيتام وفيه بعضهم حتى أموات، المال ما هو سهل يعني، فقال والله زكيناها، سألنا في وقتها وزكينا، ما بقي إلا النذر اليسير. فما أدري كيف الحكم في هذا يعني. يعني هو استلم بموجب الوكالة استلم مبالغ لكم لمجموعة من الناس، ثم بعد 20 سنة قال انتهت. ثم قال اي نعم هو استلمها وكذا، ثم قال الفترة هذه جلس فترة يمكن ما يقارب 20 سنة وكذا. لا لا يا عبد الله، اخ عبد الله، يعني هو نعم استلم المال وحبسه عنده 20 سنة ما يقارب. نعم لدعاوى وكذا وهذا ما فهمنا، يعني الآن يقول احنا ذكرنا مع عبد الرحمن من الجزائر، من كان في بداية حياته لا يصلي ثم بدأ يصلي هل يعيد الصلوات؟ ترك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي إنسان أبدا، هذا الصحيح من قوله العلماء أنه كافر، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فإذا هداه الله عز وجل والله الحمد وأسلم وحافظ على الصلاة، فكما قال الله كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم فأبشر ليس عليك إثم ولا الحمد، واحمد الله ان الله مد في عمرك حتى تتوب الى الله وتحافظ على الصلاه، وصلى الله يثبتنا واياك على طاعته. امين امين. بارك الله. نسرين تسال عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى طلع الشمس. هذا نسرين ذكرني حقيقه وعجبني الدقيقه الاخيره يعني زعيم القبط اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم امتين. نعم. واحد اسمه ماريا القبطيه صحيح. والثاني اسمها نسرين. نعم ذكرني اسم بها. الحديث هذا حسنه جمع من العلماء، ويدل على فضل الجلوس الانسان لذكر الله ثم صلاه الضحى ركعتين، وبعضهم يسميها صلاة الإشراق، والمعنى واحد، صلاة الإشراق هي جزء من صلاة الضحى، فهو به كما قال كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. نعم. بارك الله فيك. تسأل عن من يصوم تطوع لكن دون سحور. ما يلزم السحور، سنة وسنة مؤكدة. نعم. تسحروا فإن في السحور بركة، لكنه طيب ليس بشرط. أبو عبد الملك لديه ابن مصاب نسأل الله عز وجل يشفيه. نعم يريد ما دام أن يقابل في قناة، عرضوا عليه أن يعرفوا ب قضية مشكلة فيه. ولده، وربما يكون إن شاء الله سبب لعلاجه خارج علاجه المنة. فلا يفوت الفرصة. بارك الله فيك. عبد الله يسأل عن الإحرام من جدة لمن عنده دورة أو مرافق للمريض. لا إشكال يا أخي، ما دام أنه يحرم من مكانه إذا ذهب الإنسان لعمل يقضى مثل معاملة سيقضيها هناك. نعم. قد تأخذ يوما أو يومين أو أكثر من ذلك، أو لدورة أو لتجارة أو ذهب لسياحة كما يحصل أحيانا بين الأزواج، يذهب لسياحة مدة أسبوع أو نحو، ثم يحب أن يعتمر زوجته، ففي هذه الحال صار حكمه حكم أهل جدة. نعم. فيحرم من الفندق الذي هو فيه أو الشقة التي هو فيها. نعم. من جدة. بارك الله ولا يلزم أن يرجع الميقات. بارك الله فيه. في سؤال الأخير يعني هنا ظاهر خصومة. قضية خصومة. نعم. لكن يعني إذا كان استلم المال منذ 20 سنة أو، نعم، أو حتى أقل من ذلك، الواجب عليه أن يعطي المال لأصحابه في حينه ولا يجوز أن يحبسه. نعم. لكن هذه قضية خصومة. قد يكون صحيح. للرجل الآخر كلام آخر. صحيح. وقد يكون المال محبوسا مثلا عند المحكمة لم يستطع إخراجه، حتى إذا كان محبوسا لا يستطيع الوصول إليه لا تجب في زكاة. صحيح. الزكاة تجب في المال المستقر في الدين، ظاهرها خصومة يعني لعلهم يعني توفر فيه استقرار الملك. نعم. وتمامه هذا غير مستقر المحكمة. نعم. مكانها. بارك الله فيك، وشكرا لكل الأخوة والأخوات، شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز الفوزان، شكر الله بارك لكم. الله فيكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة. اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد فيك.